رشا مش بتاعت الكلام ده، رشا طول عمرها جمدة، والمرة دي غير العادة هتسمح لي أكتر نكون مع بعض ونتواصل أكيد أكتر وأكتر. دي هي صاحبتي كل دنيتي، وهقول وأعيد من تاني.